بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها. وهذا سبق، يعني يقول لا يشترط في الشهادة أن يشهدوا بخلو الزوجة من الموانع، هذا لا يشترط. وأيضا لا يشترط الشهود أن يشهدوا بإذنها أنها قد أذنت. لماذا؟ لأن الإشهاد على العقد، لأن الإشهاد على مجرد العقد. لكن كونهم يشهدون بهذا، يقول المصنف أكمل، كونهم يشهدون على العقد وأيضا يشهدون أن الزوجة خالية من الموانع ويشهدون أنها قد أذنت، يقول المصنف هذا أحوط. ولهذا قال: ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها. والاحتياط الإشهاد، الاحتياط الإشهاد، يعني يشهدون أنها خالية من الموانع ويشهدون أيضا أنها قد أذنت. فإن أنكرت الإذن صدقت قبل الدخول لا بعده. إن أنكرت الإذن صدقت، يعني إذا عقد عليها ثم قالت أنا ما أذنت، هنا تصدق، لأن الأصل عدم الإذن، الأصل عدم الإذن. يقول قبل الدخول، لأن ليس هناك أدلة على أنها قد أذنت، والأصل عدم الإذن. قال لا بعده، لو أنكرت أنها أذنت بعدما دخل بها فلا يقبل، لأنها كونها تأذن له بالدخول عليها وكونه يدخل بها هذا على أنها قد أذنت، فلا نصدقها. لو أنكرت أنها أذنت بعد الدخول لا نصدقها. ظاهر لما هو ظاهر؟ طيب، قال: فإن أنكرت الإذن صدقت قبل دخول لا بعده. ثم قال: وليست الكفاءة وهي لغة، إلى آخره. الكفاءة يقول ليست شرط في صحة النكاح، والمراد بالكفاءة الكفاءة في النكاح. وما هي الكفاءة في النكاح؟ الكفاءة في النكاح ما تضمن شيئين: الأول الدين، الثاني المنصب. ولا نظن أن المنصب الذي هو المنصب في عرفنا، لا، المنصب عند الفقهاء هو النسب والحرية، يعني كونها نسيبة عربية من قبيلة، وكونها حرة أو كونه هو حر، هذه هي الكفاءة. فهل الكفاءة شرط لصحة النكاح؟ الجواب لا، ليس شرط لصحة النكاح. النكاح يصح حتى لو يكن بينهم تكافؤ، حتى لو كان هو أعجمي وهي عربية، وأنا ما بينهم تكافؤ في النسب، لكن النكاح صحيح وليست هذه من شروط صحته، إنما هي من شروط اللزوم كما يقول المصنف، من شروط اللزوم، انتبهوا معي وسيأتي هذا. قال: وليست الكفاءة، وهي لغة المساواة. الكفاءة لغة المساواة، تقول فلان كفء لفلان يعني مساويا له، الزوج كفء للزوج يعني مساويا لها في النسب ونحوه، وهي لغة المساواة. وهنا ما معنى هنا؟ يعني في النكاح، تعريف اصطلاحا عند في باب النكاح، وهنا دين ومنصب، هذه الكفاءة دين ومنصب. وقوله دين ليس معنى كلامه أنها ليست كافرة، لا، لأن الكفر بالإجماع ما يحل أن يتزوجها كافر، لكن الكلام بالدين هنا أن يسلم من الفسق، أن يفعل الواجبات، أن يترك المحرمات، هذا المراد بالدين عند المصنف. وليس المراد بالدين أنه يكون كافرا، لا، لأن الكافر كون الزوج مسلما شرط لصحة النكاح، صح؟ والمصنف يقول ليست الكفاءة شرط لصحته، إذن هو لا يريد هنا الدين الذي هو الكفر والإسلام، لا، يريد أنه يتمسك بأوامر الدين، أنه ذو دين. قال: وهنا دين أي أداء الفرائض واجتناب النواهي. ومنصب، ما هو المنصب؟ قال: وهو النسب والحرية. وهو النسب والحرية يعني أن يكون الزوج والزوجة من قبيلة معروفة بالنسب، ولا يكون أحدهما معروف بالنسب والآخر غير معروف. قال: والحرية يعني لا يكون أحدهما حر والآخر رقيق. وصناعة غير زرية، أيضا الصناعة المزرية، يعني مثل زوجة تأخذ مثلا سباك زبان، هذه لا، يقولون يعني هنا ليس مكافئ لها، هنا ليس مكافئا لها. والمصنف يذكر هذا، والقول الراجح في الكلام هذا كله أنه ليس بشرط لا للصحة ولا للزوم، أنه ليس الكفاءة ليست شرط في النكاح لا للزومه ولا لصحته، خلاف ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. فإن قرشيات تزوجن موالي كما سيأتي، لكن على كلام المصنف يقول إنه ليس شرط للصحة. ومنصبه النسب والحرية، وصناعة غير زرية. ويسار، يسار يعني يكون الزوج موسر، فإذا كانت الزوجة موسرة الفقير ليس كفءا له، لا بد أن يكون مكافئا له بأي شيء في اليسار. فإذا كانت غنية ذات مال ولها نفقة تليق بمثلها فلا يصح أن نزوجها الفقير إلا برضا الأولياء، يصح لكن ليس شرطا للزوم. وإذا قال الفقهاء ليس شرطا للصحة إنما شرط للزوم، ما معنى كلامهم؟ معنى كلامهم أن أي واحد من الأولياء يملك الفسخ، هذا معنى. فلو زوجوا امرأة برجل ليس كفءا لها ورضي أبوها ورضي أخوها، فلعمها ولابن عمها أن يفسخ النكاح. لماذا؟ قولي أن العار يلحقهم، العار يلحقهم فلهم الفسخ. فإذا تزوج غنية تزوجت الفقير وأتى أحد الأولياء قالوا لا نفسخ النكاح، هذه غنية وهذا فقير ليس كفءا له، فلأحد الأولياء الفسخ. وإن لم يرد الفسخ فالنكاح صحيح، لأن الكفاءة شرط للزوم وليست شرط للصح. وعلى الصحيح أنه لا يملك الفسخ، لا يملك أحد من الأولياء الفسخ، ما دام المرأة رضيت فإن الكفاءة ليست شرطا في النكاح. قال: وصناعة غير زرية ويسار بحسب ما يجب لها، حسب ما يجب لها شرطا في صحته. انتبه، نريد أن نقرأ الزاد، خلكم معي، نريد أن نقرأ الزاد. قال: وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته، يعني الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح، أي صحة النكاح، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة. وفاطمة قرشية وأسامة مولى، وإن كان الأصل فيه أنه عربي لكنه مولى، ومع هذا تزوج قرشية فهي أعلى منه نسبا، أعلى منه نسبا، ومع هذا نكحته. فالمصنف استدل بقصة فاطمة وأسامة على أنه ليس شرط للصحة لكن يبقى اللزوم على رضا الأولياء، فنكحها بأمره متفق عليه، بل شرط للزوم، يعني الكفاءة شرط للزوم. وإذا قال الفقهاء ليس شرط للصحة شرط للزوم، معناها أن النكاح صحيح ويتوقف على إذن الورثة، فإذا أراد أحد منهم أن يفسخ النكاح فله ذلك ولو لم يكن هو الولي، له أن يفسخه، وعلى الصحيح ليس له أن يفسخه. قال بل شرط للزوم، فلو زوج الأب عفيفة بفاجر، لو زوج عفيفة بفاجر، يعني معناه العقد صحيح، وهذا الكلام فيه نظر، بل الفاجر لا يزوج، الزاني لا يجوز أن ينكح العفيفة خلاف ما ذهب إليه المصنف. لكن إن كان الفجور هنا المراد به الفسق غير الزنا نقول نعم هذا وارد، أما الفجور الذي هو الزنا فالراجح خلاف ما ذهب إليه المصنف، فلا يجوز أن يتزوج زانية ولا العفيفة يجوز أن تزوج زان. قال أو عربية بعجم، أو عربية بعجم يعني من قبيلة معروفة من قبائل العرب أن تتزوج بأعجمي، بأعجمي، فيقول هنا لأي شخص من الأولياء الفسخ. قال أو حرة بعبد، لأنها أعلى منه، أعلى منه، فإذا تزوج العبد حرة زوجها أبوها وليها وهي تريده، صح ولا لا؟ فأتى أخوها أو أحد عصبتها فقال لا نفسخ النكاح لأنه هو عبد وهي حرة. المصنف ماذا يقول؟ ها له الفسخ لأنه شرط للزوم، وعلى الراجح لا يملك الفسخ وليس له الفسخ. قال فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء حتى من حدث الفسخ، ولمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء يعني بعد عقد النكاح ما يرضى، قال لا الزوجة، الزوج ليس كفءا لها نريد النفسخ، يقول المصنف له الفسخ. بل الأمر أشد من هذا، يقول حتى من حدث، يعني لو أنها الآن تزوجت وولد مولود جديد وكبر، كبر وصار رجال، قال لا أنا أريد نفسخ، يقول المصنف له الفسخ. لماذا؟ يقول لأن العار في ذلك يلحق العصبة كلهم حتى من ولد وصار بالغا فله أن يفسخ، واضح الله؟ وعلى الصحيح ليس له أن يفسخ. قال حتى من حدث، فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء حتى من حدث الفسخ، فيفسخ أخ مع رضا أب، يعني أخوها يفسخ النكاح لو كان الأب يريده، لأن العار عليهم جميعا، العار عليهم جميعا. ثم أي؟ ولكن القول الراجح بلا شك أن الكفاءة ليست شرط، والقول الصحيح أنه لا يملك الفسخ أحد من الأولياء خلاف ما ذهب إليه المصنف، وهذا اختيار جامع من أهل العلم. قال وخيار الفسخ على التراخي، يقول ما دام لهم خيار الفسخ لا يلزم أن يفسخ الآن، له أن ينظر في أمره ويفكر يستشير، ينظر يومين ثلاثة شهر على التراخي. قال وخيار الفسخ على التراخي لا يسقط إلا بإسقاط عصبة، يقول لا يسقط إلا بإسقاط عصبة، إذا سقط العصبة قال خلاص نحن لا نريد الفسخ، هنا سقط، لو أتوا بعد ذلك يريدون الفسخ نقول لا ما دام سقطوا سقط، أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل، أو ما يدل على رضاها من قول أو فعل، يعني رضيت قالت رضيت وأريده فلا فسخ، أو مكنته من نفسها، هذا الفعل مكنته من نفسها أو انتقلت معه إلى بيته فليس لأحد الفسخ. ثم قال رحمه الله تعالى باب المحرمات في النكاح، باب المحرمات في النكاح. المراد بالمحرمات اللاتي يحرم نكاحهن، اللاتي يحرم نكاحهن، فكل امرأة يحرم نكاحها فهي محرمة، فهي محرم، فهي محرما له إلا ما كان محرم على ما كان محرم إلى أمد. هذا سيأتي. وعلى هذا نقول المحرمات في النكاح انقسمنا إلى قسمين. المحرمات في النكاح انقسمنا إلى قسمين. القسم الأول محرمات لأبد. القسم الأول محرمات لأبد، يعني على التأبيد. القسم الثاني محرمات لأمد. محرمات لأمد، واضح المباضح؟ القسم الأول محرمات للتأبيد على الأبد، والقسم الثاني محرمات لأمد. القسم الأول المحرمات للتأبيد خمسة. محرمات للتأبيد خمسة. الأول بالنسب، المحرمة بالنسب. الثاني بالرضاع، الثاني بالرضاع. الثالث بالمصاهرة، الثالث بالمصاهرة. الرابع بالملاعنة، الرابع بالملاعنة. الخامس بالاحترام، الخامس بالاحترام، بالاحترام. وهذه المسألة مفروغ منها الآن، الاحترام، وهي أمهات المؤمنين. هذه المسألة مفروغ منها، غير موجودة الآن. إذن عندنا المحرمات بالنسب، المحرمات الأبد كم؟ خمس. الأولى بالنسب كالأم والبنت والعم والخال إلى آخره، هذا بالنسب. الثاني بالرضاع، الرضاع له حكم النسب تماما. الثالث المصاهرة، يعني أم الزوجة، بنت الزوجة بعد الدخول إلى آخره، أبو الزوج، جده إلى آخره، هذا محرم بالمصاهرة. القسم الرابع بالملاعنة، إذا لاعن الرجل زوجته ثم فرق بينهما فإنهم لا يجتمعان أبدا. أتعرف الملاعنة؟ نعم، أن يلاعن الرجل زوجته، كل منهما يحلف أربعة أيمان، فبعد ذلك القاضي يفرق بينهما، فتكون محرمة عليه على الأبد حتى لو نكحت زوجا بعده، ما عاد لا يرجع لها مرة أخرى ولا يتزوجها. والقسم الخامس بالاحترام أمهات المؤمنين، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، هذه محرمات على التأبيد، محرمات على التأبيد، لا يحل لأحد أن يتزوجهن، فهي أم له، لكنها أم للمؤمنين بالاحترام، ولهذا ليست محرما له. أمهات المؤمنين ليست محارم للصحابة ولا محارم للمؤمنين، فلا تسافر معه ولا تكشف له، لكنها محرمة تحريم احترام، لا يحل نكاحها، لا يحل نكاحها. فشرع المصنف بالمحرمات، فقال باب المحرمات في النكاح، وهن ضربان، أحدهما من تحرم إلى الأبد، وقد ذكره بقوله تحرم أبدا الأم وكل جدة من قبل الأم أو الأب وإن علت، لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، يعني تحرم الأم من قبل الأب، تحرم الأم، تحرم الجدة من قبل الأب والأم وإن علت، يعني الجدة لأبيك والجدة لأمك وجدة أبيك وجدة أمك وجدة جد أبيك إلى آخره، إلى آخره، هذه محرمة. قال لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. طيب أين الجدة؟ ما ذكرت في القرآن الجدة؟ ها، بالإجماع أن كلمة أمهاتكم تشمل الجدة، تشمل الجدة. حرمت عليكم أمهاتكم، والبنت وبنت الابن وبنتاهما، أي بنت البنت وبنت بنت الابن، هذه أيضا محرمة على التأبيد، هذه محرمة على التأبيد من حلال أو حرام إلى آخره. وأظن مرت معنا قواعد، مرت معنا قواعد في هذا، يعني أربع ضوابط سهلة يسيرة، أربع ضوابط. الأول الأصول وإن علوا، الأول الأصول وإن علوا، الثاني الفروع وإن نزلوا، الفروع وإن نزلوا. انتبهوا، سأسألكم عن ما يذكره المصنف يدخل تحت أي ضابط من الضوابط الأربعة، ركزوا معي. إذن الضابط الأول ما هو؟ الأصول وإن علوا، الثاني الفروع وإن نزلوا، الثالث الضابط الثالث فروع الأصل الأدنى وإن نزلوا. فروع الأصل الأدنى، ما الأصل الأدنى؟ الأب والأم، هذا الأصل الأدنى. فروعهم وإن نزلوا، هؤلاء محارم. فروع الأصل الأدنى وإن نزلوا. الضابط الرابع، فروع الأصل الأعلى خاصة. فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة، يعني بدون فروعهم. فروع الأصل بدون فروعهم. من الأصل الأعلى؟ الجد، ففروعه محارم، فهم يكونون أعمام للأب أو أعمام للأم أو أخوان للأب أو أخوان للأم، صح؟ إذن فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة، يعني دون فروعهم، لأن فروع الأصل الأعلى يكون أعمام أو خوال، صح؟ طيب فروعهم أبناء عم وأبناء خال، ولهذا بنت العم ماذا تقرب للرجل؟ ها؟ تحت أي قاعدة؟ بنت عمك تحت أي قاعدة يا محمد؟ ها؟ طيب ها؟ إيش رأيكم؟ نعم؟ لا شو شو واحد واحد، نعم؟ نعم نعم، بنت العم تدخل أي تحت أي ضابط ضرب؟ هل هي محرم أو ليست محرم؟ يجوز أن الرجل يزوج بنت عم ولا ما يجوز؟ طيب أدخل لي تحت ضابط معين عشان نشوف. أحسنت، نحن قلنا فروع الأصل على خاصة لصلبهم خاصة، إذن الذي يتعدى هذه المرحلة يتعدى خاصة، من هي؟ بنت العم، فهي أجنبية، واضح ولا؟ طيب الخالة جمال تحت أي قاعدة أي ضابط؟ الخالة فروع، فروع الأصل الأعلى خاصة، ممتاز، الأصل الأعلى خاصة، واضح ولا؟ طيب البنت الذي أنت خالها، إذا كنت أنت خالها في أي ضابط تدخل الشيخ؟ إيه؟ أنت خالها، أنت خالها، هي محرم لك صح؟ تدخل تحت أي قاعدة أي ضابط؟ الأصول أو الفروع أو فروع الأصل الأدنى وإن نزلوا أو فروع الأصل على خاصة؟ فروع الأصل؟ لا لا انتبه، ها؟ شو؟ الأدنى؟ حسنت، فروع الأصل الأدنى وإن نزلوا. من الأصل الأدنى؟ إخوانك خواتك، هذا الأصل الأدنى. فروعهم وإن نزلوا محارم، صح ولا لا؟ طيب هذا ضابط يريحك، أي مسألة تمر عليك يسألك أحد عن محرمية وغيرها أدخل تحت هذه الضوابط وانظر تدخل تحت أي ضابط من الضوابط، فإن كانت تدخل تحت ضابط معين فهي محرم وإلا فليست محرما. إذن الضابط الأول الأصول وإن علوا، الأب والأم والجد والجدة وإن علوا. الضابط الثاني الفروع وإن نزلوا، البنات وأبناء البنات وبنات البنات وبنات الأبناء وإن نزلوا. فروع الأصل الأدنى وإن نزلوا، ها الحواشي الإخوة والأخوات، هؤلاء فروع الأصل الأدنى اللي هو أبوك فروعه. فروع الأصل الأدنى وإن نزلوا محارم. الضابط الرابع، ها فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة، لصلبهم يعني ليس أولاد أولادهم، لا وهم الأعمام والأخوان والعمات والخالات. طيب يقول المصنف والبنت وبنت الابن وبنتاهما، طيب البنت وبنت الابن وبنتاهما تحت أي ضابط؟ ها الفروع وإن نزلوا، أي بنت البنت وبنت بنت الابن من حلال وحرام، يعني سواء البنت حلال يعني من زوجته أو حرام، زنى بامرأة ولدت بنت فلا يحل له أن يتزوجها، وهذا ما عليه جمهور العلماء أن الإنسان لا يجوز له أن يتزوج من خرجت من مائه وإن كان حراما، من حلال وحرام وإن سفلت، وإن سفلت يعني بنت بنته بنت سواء حلال أو حرام. قال وارثة كانت أو لا، حتى لو تكن وارثة لأن بنت البنت لا ترث ومع هذا محرم. قال لعموم قوله تعالى وبناتكم، يعني حرمت عليكم وبناتكم، والبنات يشمل وإن نزلنا. وكل أخت شقيقة كانت أو لأب، كل أخت، إذن الأخت محرم، تحت أي ضابط تدخل الأخت؟ فروع الأصل الأدنى، فروع الأصل الأدنى. أخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، لقوله تعالى وأخواتكم، وبنتها تحت أي قاعدة أي ضابط؟ فروع الأصل أدنى وإن نزلوا، نعم، أي بنت الأخت مطلقا، يعني بنت الأخت الشقيقة أو بنت الأخت لأب أو بنت الأخت لأم، وبنت ابنها، هذا يدخل في أي ضابط؟ فروع الأصل أدنى وإن نزلوا، وبنت ابنتها وإن نزلت، لقوله تعالى وبنات الأخت، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه، يعني بنات الإخوة وإن نزلوا محارب، تحت أي ضابط؟ بنات الإخوة تحت أي ضابط؟ فروع الأصل الأدنى، أحسنت، فروع الأصل الأدنى وإن نزلوا. قال أي ابن الأخ وبنتها، أي بنت ابن أخيه وإن سفلت، لقوله تعالى وبنات الأخ، وكل عمة وخالة وإن علتا، الخالة والعمة محرم، وإن علتا يعني خالتك أنت وعمتك أنت، أو عمة أمك وخالة أمك، أو عمة أبيك وخالة أبيك، أو عمة جدك وعمة جدتك، أو خالة أبيك وخالة جدك، وهكذا، لأن كل عمة للأم عمة لفروعها وإن نزلوا، وكل عمة للأب عمة لفروعه وإن نزلوا، وهكذا الخال والخالة. طيب قوله وكل عمة وخالة تحت أي ضابط؟ الأصل الأعلى، أحسنتم، في الأصل الأعلى خاصة، ولهذا المصنف هنا ذكر العمة والخالة ولم يقل وإن نزلوا، قال وإن علوا، لأن المحرمية هنا في فروع الأصل الأعلى خاصة دون فروعه، فالعم والعمة أو عمة الأب وعمة الأم إلى آخره، وإن علتا، وكل عمة وخالة وإن علتا من جهة الأب أو الأم، لقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم. قال والملاعنة على الملاعن، أيضا هذه محرمة تحريما، ها، مؤبدا، ولو أكذب نفسه، لو أكذب نفسه يعني لو أنه أتى عند القاضي وحلف أربع أيمان ثم قال في الخامس أن عليه لعنة الله، وحلفت هي أربع أيمان ثم قالت في الخامس عليها غضب الله، ماذا يصنع القاضي الآن؟ يفرق بينهما. بعد ما فرق بينهما رجع إلى القاضي وقال أنا أكذب، أنا كذبت عليها، ما يقول القاضي تعال نحدك حد القذف، لا، خلاص انتهى، فرق بينهما، لا يجتمعان أبدا. ولهذا قال ولو أكذب نفسه فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين، لا يتزوجها، ها، ولو قدر أنها ارتدت وصارت كافرة ثم صارت شبي للمسلمين ملك يمين فلا تحل له، لا تحل له. قال ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، ويحرم بالرضاع، والبا هنا سببية، يعني يحرم بسبب الرضاع، يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بالنسب تماما. وقوله ولو محرما، يعني حتى لو صار الرضاع محرم فإنه يحرم، حتى لو صار الرضاع محرما فإنه لا يحل له نكاحها. نعم قد لا تكون محرما له يخلو بها وتسافر، لكن النكاح لا يجوز، النكاح لا يجوز. ويحرم بالرضاع ولو محرما ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة. وش الأقسام السابقة؟ ها، نقول الأصول والفروع، فروع الأصل الأدنى وإن نزل، وفروع الأصل على خاصة حتى في الرضاع. فإذا رضع طفل من امرأة حكمه حكم أولادها تماما، حكم حكم أولادها من حيث الأصول والفروع، فروع الأصل الأدنى، فروع الأصل الأعلى إلى آخره، خلاف ما عليه بعض العامة الآن، يقولون إذا رضع من امرأة فالمحرم له بنتها التي رضعت معه، أما ما ولد من ولدت قبله أو ولدت بعده فليس محرما له، وهذا أمر غريب، قول باطل. إذا رضع من امرأة فجميع أولادها إخوان للمرتضع، سواء من هذا الرجل الذي له اللبن أو من زوج قبله أو من زوج بعده، وكذلك الرجل الذي له اللبن هو أبوه من الرضاع، فأولاد الرجل إخوان للمرتضع سواء من هذه الزوجة أو من زوجة قبلها أو بعده. ولهذا سنأخذ ضابط في الرضاع، الرضاع عندنا كم شخص في الرضاع؟ ثلاثة، عندنا في الرضاع ثلاثة، الأول المرتضع، الأول المرتضع فأين تنتشر المحرمية؟ ها، كالنسب تمام، كالنسب، يعني المرضعة له وصاحب اللبن أبوه والمرضعة أمه، كالأولاد تماما. فتنتشر المحرمية بالنسبة للمرتضع، تنتشر في أصول الزوجة وأصول الزوج وفروع الزوجة وفروع الزوج وحواشيهما. واضح ولا؟ المرتضع، إيه؟ المرتضع كيف تنتشر المحرمية له؟ ها، كالنسب، كالنسب تمام. القسم الثاني المرضعة، المرضعة أين تنتشر المحرمية؟ في فروع المرتضع فقط، فروع فقط، انتبهوا لهذا. المرضعة أين تنتشر المحرمية لها؟ في فروع المرتضع فقط. ثم معي تضبط المسألة، يعني مثلا زيد صغير، زيد رضع من امرأة، صح ولا لا؟ المرأة هذه فاطمة أرضعت زيد، الآن ما الذي يحرم، من المحرم لفاطمة من جهة زيد؟ فروعه بس فقط، أولاده وين نزلوا فقط، أبوه جده حواشيه ما لهم علاقة. إذن القسم الثاني من هم؟ المرضعة. تنتشر المحرمية في أي شيء؟ في فروع المرتضع فقط. القسم الثالث صاحب اللبن، صاحب اللبن أين تنتشر المحرمية؟ في فروع المرتضع فقط، فروع يعني بنات المرتضع وبنات أولاد المرتضع وإن نزل، محرم لصاحب اللبن. أما أمه، أم المرتضع، وجداته ليست محرما لصاحب اللبن. ها، واضح ولا لا؟ طيب، يقول: ويحرم بالرضاع ولو محرما ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة، لقوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. إلا أم أخته وأم أخيه من الرضاعة، هذا خلاص مر معنا بالضوابط. أم أخته، نعم، المرتضع، إيه، بالنسبة المحرمية للمرتضع تنتشر في أصول المرضع وأصول صاحب اللبن وفروع محاوشيه كالنسب، وبالنسبة للمحرمية للصاحب للمرضعة للصبي، يعني من الذي يكون محرما لها من جهة الصبي الذي رضع؟ فروعه فقط. واضح أبو أحمد؟ نعم، هذا بالنسبة للمرتضع، ممتاز. لا، كيف المرضع؟ هي هذا انتشار المحرمية للمرتضع. نحن الآن شوف نتكلم عن الطفل الرضيع الذي رضع، كيف تنتشر محرميته؟ محرمية أين تنتشر؟ في فروع التي أرضعته وفروع صاحب اللبن وأصولهما وحواشيهما، يعني الأصول والفروع، فروع الأصل أدنى وإن نزلوا، وفروع الأصل على خاصة كالنسب، هذا بالنسبة للذي رضع لأنه ابن ولد كالنسب. ثم أي، طيب المرأة التي أرضعته، من الذي محرم لها من جهة الصبي؟ أولاده فقط، فروعه فقط، أصوله وحواشيه ما لهم علاقة. واضح ألا؟ طيب صاحب اللبن، من المحرم له من جهة المرتضع؟ فروعه فقط، بناته وبنات أولاده، أما أصوله ما لهم علاقة. واضح ألا؟ طيب، ولهذا قال: إلا أم أخته، أم أخته ما تحله. أنت أختك رضعت من امرأة، هذه أم أختك، هل هي محرم لك؟ لا. طيب لماذا نص عليها المصنف؟ نص لأنك إذا قلت للشخص أم أخته يتبادر للذهن أن أخوه من الأم، فبين أن أم الأخت قد تأتي من الرضاع، فتكون أم أخوك غير أمك، أخوك رضع من فاطمة وأنت لم ترضع من فاطمة، إذن فاطمة أم أخيك وأم أختك إذا رضعت. أنتم معي ولا لا؟ عبد العزيز واضح؟ طيب، قال: إلا أم أخته وأم أخيه من الرضاع، وإلا أخت ابنه، ها، أخت ابنه، ولدك رضع من امرأة، بنت هذه المرأة أخت ولدك، هي محرم لك؟ لا، أجنبية. وإلا أخت ابنه من الرضاع، فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع. إذا رضع ابنك من امرأة ما تحرم عليك أنت مرضعته. وأخيه من نسب، ولا أم المرتضع وأخته من نسب على أبي المرتضع وابنه الذي هو أخو المرتضع. بدل هذا الكلام الذي قد يكون فيه طول على الضوابط السابقة، تمام، ما ذكر المصنف يدخل تحت ما مر معنا من القواعد، لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب، بمقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب، لأن الذي يحرم بالمصاهرة يحرم لأبيك ما لا يحرم لك أنت، ويحرم لابنك ما لا يحرم لك أنت بالمصاهرة، صح؟ الرضاع مثل المصاهرة، يحرم عليك ما لا يحرم على ولدك، ويحرم على ولدك ما لا يحرم عليك، لكن في النسب لا، ما يحرم على ولدك يحرم عليك أنت، ما يحرم على أبيك يحرم عليك أنت. فالمصاهرة والرضاع في جهة، والنسب في جهة أخرى، صح ولا لا؟ طيب، ولهذا يقول المصنف لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، فالمصاهرة لا يلزم ما يحرم الولد يحرم على أبي، كذلك الرضاع لا يلزم أن من يحرم على الولد يحرم على أبي. قال ويحرم بالمصاهرة بالعقد إلى آخره. بالنسبة بالمصاهرة هناك أشياء تحرم بمجرد العقد، وعندنا بالمصاهرة أربع أقسام، تبه، عندنا بالمصاهرة أربع أقسام. القسم الأول زوجة الأب، زوجة الأب تحرم بمجرد العقد، زوجة الأب تحرم بمجرد العقد. الثاني زوجة الابن، زوجة الابن تحرم بمجرد العقد، تحرم بمجرد العقد. طبعا زوجة ابن وين على، زوجة أبيه وين على، إلى آخره. قسم الثالث أم الزوجة، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، تحرم بمجرد العقد. القسم الثالث الرابع فروع الزوجة، يعني بنتها وبنات أولادها إلى آخره، فروع الزوجة يعني بنات الزوجة. ودعونا نقول بنتها وإن نزلت، بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول، لا تحرم إلا بالدخول، ليس بمجرد العقد. كم عندنا الآن؟ أربعة. الأولى زوجة الأب، فإذا عقد الأب على امرأة، عقد على امرأة ثم طلقها ما دخل بها، خلاص محرم لأولاده وإن نزلوا. طيب الثاني زوجة ابنه، الابن عقد على امرأة ثم طلقها، ها محرم لأبيه ما تزوجها. قسم الثالث أم الزوجة عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول، أمها محرما له وجداتها محرم، وين علونا. القسم الثالث فروع الزوجة بناتها، عقد على امرأة ثم طلقها، فيجوز أن يتزوج بنتها أو بنت بناته أو بنت أولادها، لأنها لا تحرم إلا بالدخول، وهذه ما تسمى الربيبة، والربيبة هي بنت الزوجة، حتى لو لم تكن في حجر الرجل، حتى لو لم تكن في حجره فهي ربيبة، لأن الربيبة بنت الزوجة. هذه تحرم بالدخول، إذا دخل بأمها حرمت البنات عليه. طيب لماذا هذه حرمت؟ لماذا؟ يعني ذكر بعض العلم حكمة، والحكمة تلتمس. قالوا إن الأم إذا عقد على البنت حرمت الأم مباشرة، حرمت الأم مباشرة، لأن عطف البنت ليس كعطف الأم، يعني لا يمكن أن تتنازل البنت عن أمها، لكن إذا عقد على الأم ولم يدخل جاز أن يأخذ بنتها، لأن الأم ممكن تعطف على بنتها وتتركه له. هذه فائدة سمعتها قديم، لعلها تحتاج أيضا إلى مراجعة، ولو راجعتموها وبحثتم ما الحكمة طيبة راجعوها. لكن على كل حال الحكمة كما مر معنا هي تلتمس، فإن وافقت وإلا الأصل الحكمة في ما ورد به ما ورد النص. قال: ويحرم بالمصاهرة بالعقد وإن لم يحصل دخول ولا خلوة زوجة أبيه ولو من رضاع وزوجة كل جد وإن على، لقوله تعالى قوله ولو من رضاع إشارة إلى خلاف، هل يحرم بالمصاهرة، هل الرضاع في المصاهرة كالرضاع في النسب؟ هذا خلاف بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين الأئمة الأربعة، خلاف بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين الأئمة الأربعة. جمهور العلماء والأئمة الأربعة يرون أن الرضاع له مدخل في المصاهرة، يعني أم زوجتك من الرضاع ما تأخذها، خلاص محرم لك دائما. أم الزوج، أقصد أبو الزوج من الرضاع، أبو الزوج من الرضاع محرم لزوجته ما يأخذها أبدا. أم الزوجة من الرضاع محرم لزوجها إلى الأبد، هذا عند الأئمة الأربعة. أنتم معي في هذه المسألة؟ ها؟ واضح؟ شيخ الإسلام يقول لا، ما لها دخل، فيجوز أن الرجل يتزوج أم زوجته من الرضاع، ويجوز أن يتزوج أبو زوجها من الرضاع، لأن الله يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم النسب، يعني الذي يحرم من النسب، يعني الذي يحرم من النسب هو الذي يحرم من الرضاع، ولم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة. ففرق شيخ الإسلام بين علاقة الرضاع في المصاهرة وبين علاقة الرضاع في النسب، فعلاقة الرضاع في النسب هذه محرمة ما في إشكال، علاقة الرضاع في المصاهرة يقول لا، لا تحرم. واضح ولا لا؟ شيخنا رحمه الله تعالى توسط في المسألة، أخذ برأي الأئمة الأربعة وأخذ برأي شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال لا يتزوجها ولا تكون محرما له ولا يكشف لها من باب الاحتياط، يعني الزوجة إذا هناك امرأة أرضعت الزوجة صارت أم الزوجة من الرضاع، صح؟ يقول ليست محرم لزوجها، يقول الشيخ ليست محرم لزوجها، لكن لا يحل له أن يتزوجها لو طلق بنتها ولا ماتت، لا يحل. لماذا؟ يقول أخذا برأي الجمهور، أخذا برأي شيخ الإسلام. طيب لماذا لا أخذا برأي الجمهور؟ طيب لماذا لا تكون محرما له؟ أخذا برأي شيخ الإسلام. وقال رحمه الله تعالى: الاحتياط في الشريعة وارد ودل عليه النص أن نحتاط، نأخذ بهذا لهذا. ما دليل الاحتياط في مثل هذه المسألة؟ دليله قصة سعد بن أبي وقاص وعبد ابن زمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى به شبها بعتبة بن أبي وقاص وقضى به ابن زمعة لأن أخوه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة، سودة تصير عمته، ومع هذا أمرها بالاحتجاب. لماذا؟ لأن فيه شبها بعتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص، فاحتاط النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ألحقه وجعلها تحتجب منه، فلم تره سودة حتى ماتت. يقول الشيخ هذا دليل أن نأخذ بالاحتياط، فنقول هو ليس محرما لها، لا يخلو بها ولا يسافر بها ولا تسلم عليه ولا تكشف له، لكن لا نقول أيضا يتزوجها. المصنف هنا قال ولو من رضاع، ولو هنا إشارة إلى خلاف، أنا من العلماء من يقول الرضاع ليس له مدخل في المصاهرة. قال: وزوجة كل جد وإن عال، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. إذن زوجة الأب محرم، طيب زوجة الجد محرم، زوجة أبي الجد محرم. لماذا؟ لأنه أب، والله يقول عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. طيب أبو الأم، زوجة أبو الأم محرم لك ولا ما هي محرم لك؟ جدة أمك محرم لأنها زوجة أبيك، لأن الجد من جهة الأم يسمى أب. قال: وتحرم أيضا بالعقد زوجة ابنه وإن نزل، يعني زوجة ابنه وابن ابنه ابن بنته كله محارم، ولو من رضاع، لقوله تعالى وحلائل أبنائكم دون بناتهن، فبناتهن ليست محرمات، ليس بل هي أجنبية، أي بنات حلائل آبائه وأبنائه. فيجوز أن الرجل يأخذ امرأة، ويجوز أن ولده يأخذ بنتها أو العكس، هذا لا بأس به. قال ودون أمهاتهن، أمهاتهن يعني للولد أن يتزوج البنت، الأب له أن يتزوج أمها أو العكس، هذا يتزوج الأم هذا يتزوج البنت. فتحل له ربية، الصحيح أنها ربيبة، عندك كذا ربيبة؟ إيه لا أكيد ربيبة. فتحل له ربيبة والده وولده، تحل له ربيبة والده وولده، وأم زوجة والده يعني أم زوجة أبيه وأم زوجة جد إلى آخره، وولده أم زوجة ولده، لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم ما وراء ذلكم. وتحرم أيضا أم زوجته وجداتها ولو من رضاع بالعقد، تحرم له، تحرم عليه من هي أم، أم زوجته وجداتها، يعني أم زوجتك محرم لك، طيب جدتها محرم لك، جدتها من أبيها وجدتها من أمها محارم لك، جدة زوجتك اللي هي أم أبيها وجدة زوجتك اللي هي أم أمها محارم، وجداتها ولو من رضاع بالعقد يعني بمجرد العقد، لقوله تعالى وأمهات نسائكم، أم الزوجة تشمل الجدات من الأم ومن الأب. وتحرم أيضا الربائب وهن بنتها يعني بنت الزوجة وبنت أولاد الزوجة، لكن تحرم بأي شيء؟ تحرم بالدخول كما سيذكر المصنف. قال وتحرم أيضا الربائب وهن بنتها أي بنت الزوجة وبنات أولادها الذكور والإناث وإن نزلنا من نسب أو رضاع بالدخول، أما بمجرد العقد لا، لا تحرم، لا يحرم فروعهن، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة فإنه يحل أن يتزوج بنتها، فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا، لو تزوج امرأة ثم طلقها يجوز أن يأخذ بنتها، عقد على امرأة ثم ماتت المرأة قبل الدخول يجوز أن يأخذ ابنتها لأنه ما دخل بأمها. قال أو ماتت بعد الخلوة أبحنا أي الربائب، لقوله تعالى وحلائل أبناء فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم عليه أمها إلى آخره. من وطئ امرأة بشبهة، والشبهة كم قسم؟ ثلاث أقسام، الشبهة ثلاث أقسام، القسم الأول شبهة عقد، شبهة عقد يعني عقد على امرأة فاتضح أنها محرم له، اتضح أنها محرم، يفرق بينهما ولا ما يفرق؟ يفرق بينهم. طيب أمها ها محرم له، لأن عندنا هنا شبهة عقد، ولهذا يقول المصنف ومن وطئ امرأة بشبهة حرم عليه أمها وبناتها، هذه شبهة عقد. القسم الثاني ها شبهة ملك، شبهة ملك، وش شبهة الملك ذكرنا إياها؟ اشترى أمة؟ إيه نعم صح. طيب اشترى أمة ببيع محرم، عقد محرم، البيع باطل صح ولا لا؟ فوطئها تحرم عليه أمها لأنها وطئها بشبهة، شبهة ملك. القسم الثالث شبهة اعتقاد، شبهة اعتقاد يعني رجل دخل على نساء وطئ امرأة يظنها زوجته، يعتقد أنها زوجته ثم تبين بعد ذلك أنه أخطأ، هذه شبهة. من أين الشبهة؟ اعتقاد، شبهة اعتقاد. طيب أمها تحرم عليها ولا ما تحرم؟ تحرم، وتحرم عليه بنتها لأنه وطئها بشبهة، وطئها بشبهة. قال ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا، إذا زنى بامرأة حرم عليه أمها وبنتها، وهذا المذهب. فعن شيخ الإسلام لا يلحق السفاح بالنكاح، شيخ الإسلام لا يلحق السفاح بالنكاح. والمذهب يلحقونه من حيث المحرمية. قال: أو زنا حرم عليه أمها وبنتها وحرمت على أبيه وابنه. تمام تمام. الأصحاب رحمهم الله يلحقون السفاح بالنكاح، يلحقون السفاح بالنكاح من حيث المحرمية، من حيث تحريم النكاح، من حيث تحريم النكاح. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في الضرب الثاني من المحرمات. هذا القسم الثاني. القسم الأول المحرمات لأي شيء؟ لأبد أبدا. الآن شرع بالقسم الثاني والمحرمات إلى أمد، يعني محرمات إلى وقت المحرمات إلى أمد. المحرمات إلى أمد هي محرمات الجمع، فعندنا أقسام لا يجوز الجمع بينهما. فمن المحرمات الجمع الأخوات، لا يجمع بينهما. العمة وبنت أخيها، العمة وبنت أخيها لا يجمع بينهما. والمرأة وبنت أختها، والمرأة وبنت أخيها، والمرأة وبنت أختها، يعني العمة والخالة. كم قسم عندنا؟ ثلاث. الأخوات لا يجمع بينهما، العمة وخالتها، ها، العمة وعم الزوجة وعمتها، والزوجة وخالتها، لقوله جل وعلا: وأن تجمع بين الأختين، وأن تجمع بين الأختين. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين العمة وخالتها وبين المرأة وعمتها فهذه المحرمات إلى أمد. معنى محرمات إلى أمد يعني إلى زمن، محرمات إلى زمن، وينتهي ذلك الزمن. محرمات إلى زمن ونقول المحرمات إلى زمن ينقسمنا إلى قسمين. محرمات إلى زمن ينقسمنا إلى قسمين. القسم الأول، تحريم جمع. القسم الأول تحريم جمع، وهذا مر معنا، الأختين والعمة والخالة، تحريم جمع. القسم الثاني، تحريم لأمر عارض. تحريم لأمر عارض، وهي عدة، منها المعتدة، هذه محرمة لكنها محرمة إلى أمد حتى تخرج من عدتها. ومنها المحرمة، هذه محرمة لأمد حتى تحل من إحرامها، الثالث الزانية، هذه محرمة لأمد حتى تتوب. ثاني الزانية. الرابع، الكافرة غير الكتابية، هذه محرمة لأمد حتى تسلم، حتى تتوب وتدخل بالإسلام. هذه محرمات لأمد. قال رحمه الله تعالى: وتحرم إلى أمد أخت معتدته، وأخت زوجته وبنتهم. أخت معتدته، لأن المرأة ما دامت في العدة، ومعنى معتدته يعني مطلقته. فإذا طلق الرجل زوجة لا يجوز له أن يخطب أختها حتى تخرج من عدتها، لأنها زوجة، وبعض الناس يلغز، ما أدري هل اللغز هذا ذكره الفقهاء أو لا، يقول الرجل له عدة، لكن هذا ليس بصحيح. هو إن كان أشبه العدة لكن ليس بصحيح. شلون؟ أحسنت. يقول عنده أربع زوجات، فطلق الرابعة، لا يجوز أن يتزوج بدلها حتى تخرج من عدتها، حتى تحيض ثلاث حيض. طيب العدة لمن؟ للزوج ولا لها؟ لها هي. لكنه السائل هذا قلب الموضوع، يريد أن يكون فقيها. والله أعلم هل يكون فقيها أو لا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.